هيهات هيهات لما توعدون، أي بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن تمزقتم وكنتم ترابا وعظاما. فنظروا نظرا قاصرا ورأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن، فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم. تعالى الله. تفسير السعدي. السؤال: ما الخطأ الذي ارتكبه هؤلاء ولأجله أنكروا البعث؟ الوقفة السابعة: قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين. المعنى: قال الله لهذا النبي الداعي، عما قليل يندم قومك على كفرهم حين لا ينفعهم الندم. تفسير ابن عطية. السؤال: دعوة الصالحين المظلومين سريعة الاستجابة، بين ذلك من الآية. معاني الكلمات: لمبتلين، لمختبرين، قرنا، جيلا، الملأ من قومه، أشراف قوم هود ووجهاؤهم، هيهات، بعيدا حقا، غثاء كغثاء السين الذي يطفو على الماء، فبعدا فهلاكا وإبعادا من الرحمة. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر موقفا أنقذك الله فيه من حرج أو خطر واحمد الله على ذلك. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. العمل الثاني: استعذ بالله تعالى أن يلهيك النعيم عن طاعته والقرب منه. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. العمل الثالث: حدد مطلبا شق عليك ثم تضرع إلى الله تعالى وسله التيسير فيه. قال رب انصرني بما كذبون. التوجيهات. التوجيه الأول: إذا نجوت من مصيبة أو من ظلم ظالم فلا تنس أن تحمد الله سبحانه وتعالى. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. التوجيه الثاني: عليك بتدبر قصص المرسلين وتأملها، فإن الله ما ذكرها إلا لما فيها من الدروس والعبر. إن في ذلك لآيات. التوجيه الثالث: عاقبة الظالمين قريبة وإن طال الزمان. قال عما قليل ليصبحن نادمين.